بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب الحدود وأحكام الدماء، الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتاب الرسالة للحافظ ابن أبي زيد رحمه الله، وقد توقفنا عند باب الحدود وأحكام الدماء بعد أن انتهينا من كتاب البيوع وملحقات كتاب البيوع. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب في أحكام الدماء والحدود. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله حتى يتكلم عن أحكام الحدود، وكذلك يتكلم عن أحكام الدماء. ولا شك أن قول المؤلف هنا وأحكام الدماء يدخل فيه ما يتعلق بالقصاص وما يتعلق بالديات، فالدماء لها أحكام. فهنا قوله في أحكام الدماء حتى يدخل كل ما يتعلق بهذا الباب، كذلك يدخل فيه ما يتعلق بالجراحات وبالديات وما يتعلق بموجبات الحدود كذلك، كالزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة. والحدود جمع حد، وهو المنع في اللغة، وسيأتي الكلام عن الحدود بالتفصيل إذا بدأنا بذكر الحدود. قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا تقتل نفس ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة. بدأ بقتل النفس، وأن القصاص لا يثبت إلا إذا حضرت البينة العادلة أو باعتراف أو الإقرار من هذا القاتل أنه قتل فلانا. والعلماء قد أجمعوا على أن القصاص يكون بهذه البينة العادلة، وهي الشهود. فإذا حضر الشهود وشهدوا أن فلانا قتل فلانا وقد رأوا ذلك بأعينهم، ففي هذه الحال تكون هذه بينة عادلة يقام بها القصاص. إلا أن المؤلف لم يتطرق إلى هذه البينة من حيث العدد، هل هم اثنان هل هم ثلاثة، هناك خلاف في العدد. لكن إذا جاء أربعة وشهدوا على أن فلانا قد قتل فلانا، فهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم أن الأربعة يكفون في الشهادة في القتل. ولهذا ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع ذكر هذا. ماذا قال؟ قال: واتفقوا أن أربعة عدول يقبلون في القتل، واختلفوا في أقل من ذلك. إذن الخلاف في الأقل، أما الأربعة فهم مجمعون على ذلك. لكن من حيث أن القصاص يثبت بشهادة الشهود وهي بينة عادلة، فهذا لا خلاف بين العلماء في ذلك. ولهذا جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد أخبر عليه الصلاة والسلام أن رجلا من الأنصار أصبح مقتولا بخيبر، فانطلق أولياء هذا المقتول إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له ذلك، فقال: وهذا هو الشاهد، لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم. قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثم أحد من المسلمين، يعني لم يوجد شاهد يشهد على ذلك في ذلك الوقت، وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا. فبعد ذلك بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينتقلون إلى حكم القسامة. والشاهد من هذا الحديث عندما قال عليه الصلاة والسلام: شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم. قالوا: إذا لا بد من وجود شاهدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شاهدين. هذا الحديث في سنن أبي داود وهو حديث صحيح، وكذلك أخرجه الطبراني في الكبير، وأخرجه كذلك البيهقي في السنن، وله شواهد أيضا. إذن هذه مسألة متفق عليها، وهو البينة العادلة التي هي الشهود، ويكفي في ذلك شاهدان، مع أن المسألة فيها خلاف بين العلماء. قال: أو باعتراف، يعني كذلك يثبت القتل والقصاص بأن يعترف الجاني ويقر ويقول: نعم أنا قتلت فلانا. فإذا أقر بذلك أنه قتل فلانا، ففي هذه الحال يقام عليه القصاص. ومسألة الاعتراف قد أجمع العلماء كذلك عليها، وهذه أيضا يقال لها، هذا أيضا يقال له الإقرار. فإذا أقر الجاني واعترف فلا شك أنه يقام عليه القصاص، وهذا بإجماع العلماء وباتفاقهم، وليس خاصا في قتل النفس، بل في كل ما يتعلق بمسائل الخصومات ومسائل الأموال، بل حتى في الحدود. إذا اعترف الفاعل فإن هذه حجة شرعية، وقد جاء ذلك في الكتاب والسنة ما يدل عليه. والدليل عندما اعترف ماعز رضي الله عنه وأقر على نفسه بالزنا، أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا، أقام عليه حد الزنا وهو الرجم. وكذلك عندما قال لأنيس كما في الصحيحين: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال العلماء: هذه مسألة باتفاقهم، نقل العلماء الإجماع على أن الإقرار حجة. وممن نقل الاتفاق ابن قدامة رحمه الله، وكذلك الزركشي وابن حجر في كتابه، وكذلك ابن حجر الهيتمي في كتابه تحفة المحتاج، كل هؤلاء نقلوا الإجماع. والدليل الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. قالوا هذا يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذا ظهر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد أخذ منهم الميثاق على أن يؤمنوا بهذا النبي ويتابعوه وينصروه. فقولهم هنا أقررتم، قالوا أقررنا، يعني أقروا واعترفوا بذلك. وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذه حجة. وكما ذكرنا آنفا أيضا في قصة ماعز، وفي قصة اغدو يا أنيس لامرأة هذا، وأيضا في قصة الجارية التي قتلها يهودي ورض رأسها بين حجرين، فإن هذا اليهودي اعترف لما جيء به، اعترف أنه هو الذي قتل الجارية، فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فرض رأسه بين حجرين. والأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة، والإجماع قام على ذلك وعلى حجية الإقرار. قال بعد ذلك رحمه الله: وبالقسامة إذا وجبت، يعني كذلك يحصل قتل النفس بالقسامة، وهذا هو الأمر الثالث. ذكر ثلاثة أمور يحصل بها قتل النفس، أي القصاص البينة العادلة، وكذلك الاعتراف وهو الإقرار، ثم ذكر في الثالث، ثم ذكر الثالث وهو القسامة. ما معنى القسامة، وما هي كذلك صورة القسامة؟ القسامة المراد بها عند العلماء الأيمان، يقسم أولياء الميت، أولياء القتيل يقسمون أن فلانا هو الذي قتل هذا الرجل، وهم أولياؤه. فمثلا يجتمع جماعة من أولياء القتيل ويزعمون أن هذا الرجل بعينه فلان الفلاني قد قتل صاحبهم، وهم في الحقيقة ما عندهم بينة، ليست عندهم بينة عادلة ولا عندهم اعتراف من هذا الرجل، لكن عندهم شيء من القرائن أو شيء من الأدلة لكنها ليست بينة. ففي هذه الحال يحلفون 50 يمينا أن هذا الرجل هو المدعى عليه، هو الذي قتل صاحبهم. فهذه الأيمان التي يقسمونها تسمى قسامة. وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على مشروعية القسامة، ومن هؤلاء القاضي عياض رحمه الله كما في كتابه، كما نقل عنه النووي في شرح مسلم، وكذلك ابن هبيرة نقل الاتفاق على ذلك. وما هو الدليل على هذه القسامة؟ الدليل على هذه القسامة ما جاء في الصحيح في حديث مشهور وقد أشرنا إليه آنفا، لكن أشرنا آنفا إلى رواية أبي داود. وأما الآن سنذكر ما جاء في الصحيح، وهو حديث سهل بن أبي حثمة. انطلق عبد الله بن سهل ومعه محيصة بن مسعود، فذهب إلى خيبر، فحصل أنهما في خيبر تفرقا، فإذا بمحيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما حصل، وكان مع محيصة حويصة وهو أخوه، وكان معهم عبد الرحمن بن سهل. فلما ذهبوا وهم 3 إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أراد أن يتكلم عبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: كبر كبر الكبرى في السن. فصمت عبد الرحمن بن سهل وتكلم صاحباه محيصة وحويصة، فذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام ما حصل وأن عبد الله بن سهل قتل. فقال عليه الصلاة والسلام لهم: أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد، يعني نحن ما رأينا من قتله. فامتنعوا عن اليمين، لأنهم رأوا أنهم في الحقيقة ما رأوا، وهذه هي الشهادة، هي البينة العادلة، أن يروا ثم يشهدوا بما رأوا. فرأوا رضي الله عنهم أنهم ما رأوا، وأن اليهود قد يكونون قتلوه، قد يكونون قد قتلوه، لكنهم لا حجة لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذن تبرئكم يهود 50 يمينا. وقالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم، أعطى ديته عليه الصلاة والسلام من بيت مال المسلمين فوداه. إذن هذا الحديث هو الأصل في باب القسامة. يقال لهؤلاء الذين هم أولياء الدم والذين هم يدعون أن فلانا هو الذي قتل هذا الرجل، فيقال له: إذن تحلف 50 يمينا وتستحقون هذا القاتل فتقتلونه. لكنهم رضي الله عنهم امتنعوا عن الشهادة لأنهم ما رأوا القاتل وما شهدوا ولا حضروا. فإذا امتنع المدعي ينتقل اليمين إلى المدعى عليه. لهذا قال لهم الرسول: تبرئكم يهود 50، يعني هؤلاء الذين أنتم ادعيتم عليهم أنهم هم القتلة سيحلفون لكم 50 يمينا. فالصحابة قالوا: يا رسول الله، كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فبعد ذلك دفع النبي عليه الصلاة والسلام ديته من بيت مال المسلمين. إذن هذه المسألة نقل فيها الإجماع، لكن في الحقيقة لا يوجد إجماع في هذه المسألة، وقد خالف من خالف من العلماء في هذه المسألة، وهم عدد من التابعين، وعلى رأس هؤلاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فإن عمر بن عبد العزيز جاء في صحيح البخاري أنه تكلم مع أبي قلابة، لهذا جاء في صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز سأل من حوله فقال لهم: ما تقولون في القسامة؟ فالذين كانوا حوله ذكروا أن القسامة هي القود وهي حق، يعني إذا حلفوا هؤلاء الأيمان 50 يمينا يستحقون دم هذا الرجل، ويقيمون عليه القصاص، وذكروا أن هذا هو فعل الخلفاء. فسأل عمر بن عبد العزيز أبا قلابة، فقام أبو قلابة فقال: يا أمير المؤمنين، عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى ولم يروه وهو يزني، هل سترجمه؟ أكنت ترجمه؟ فقال عمر بن عبد العزيز: لا. قال أبو قلابة: إذن والله ما قتل النبي عليه الصلاة والسلام قط إلا في إحدى 3 خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام، وهو الحديث المشهور حديث ابن مسعود. فاستدل أبو قلابة بهذا الحديث أن الرجل لا يقتل إلا بهذه الطريقة: إما أن يكون قد زنى وهو محصن فيرجم، وإما أن يكون قتل نفسا فقامت عليه البينة فيقتل، أو أن يكون رجل قد ارتد عن الإسلام فيقتل. فهذا الحديث وهو في صحيح البخاري صريح في أن أبا قلابة كان لا يرى القسامة، ووافقه على ذلك عمر بن عبد العزيز، لأن أبا قلابة عندما تكلم وأظهر الأدلة لم يكن هناك من يقف أمامه فيناقشه ويناظره. قالوا: إذن استدل أبو قلابة على نفي القسامة بالعموم وبالأصل العام في الشهادة، أي بمعنى أن قتل النفس لا بد من بينة عادلة، وهي لا تثبت بأقل من رجلين، ووافقه على ذلك عمر بن عبد العزيز. بل لم يكتفي بذلك عمر بن عبد العزيز، بل أمر الناس بذلك كما جاء في بعض الروايات عند عبد الرزاق في المصنف وعند غيره. والجواب عن ذلك أن يقال إن عمر بن عبد العزيز قالوا بعد ذلك التقى بالزهري محمد بن شهاب ودعاه، فسأله عن نفس المسألة، سأله عن المسألة نفسها، قال له: إني أريد أن أدع القسامة، يعني آمر الناس أنهم لا يتعاملون بها وتترك القسامة، كيف يأتي رجل من أرض كذا وكذا ويأتي رجل آخر من أرض كذا وكذا فيحلفون؟ فقال له الزهري: ليس لك ذلك، لقد قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام وقضى بها الخلفاء بعده. ثم قال له: يا أمير المؤمنين، إنك إن تتركها أوشك رجل أن يقتل عند بابك فيطل دمه، يعني أن دمه يذهب هدرا. يا أمير المؤمنين، إن في القسامة حياة. قالوا: إذن الزهري أقام الحجة على عمر بن عبد العزيز ورد عليه وبين له وقال له: السنة قد ثبتت في ذلك وهي قاضية، والقسامة فيها حياة، أي بمعنى فيها حفظ الدماء. ولا شك أن هذا فيه نظر إلى المقصد الشرعي، لأن القسامة لا شك أنها تحفظ الدماء ولا يتجرأ الناس على القتل إذا علموا أنه لو جاء أولياء الدم فحلفوا 50 أيمانا استحقوا دمه. وهذا ما قرره الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، فإنه ذكر هذا المقصد بعينه وهو ما يتعلق بحفظ الدماء. سيأتي ذكر كلام الإمام مالك رحمه الله. إذن هنا لما أقام الزهري الحجة على عمر بن عبد العزيز، وكان كلامه علميا وقائما على الحجج والبراهين وقائم على السنة وفعل الخلفاء، سكت بعد ذلك عمر بن عبد العزيز. فلا شك أن الصواب وهو الراجح الذي لا شك فيه أن القسامة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قضى بها بعد ذلك أيضا الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ولهذا الإمام مالك في الموطأ رحمه الله يقول: وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه، وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة الناس وإنما يلتمس الخلوة. فلو لم تكن القسامة إلا فيما ثبت فيه البينة، ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء. يعني هناك فرق بين ما يتعلق بالدماء وبين ما يتعلق بباقي الأمور كالحدود وكذلك الأموال والحقوق، لأن ما يتعلق بالدماء يستطيع الإنسان أن يختلي بإنسان ثم يقتله ثم يقول إن هذا الرجل تعدى علي فأنا دافعت عن نفسي فقتلته، فتذهب دماء الناس. لكن قد يأتي أولياء الدم فلا يصدقونه في دعواه ويقولون بل أنت قتلته وأخذته إلى دارك فقتلته متعمدا، فيحلفون 50 أيمانا على أن هذا قتله فيستحقون دمه. إذن هذا ما قصده الإمام مالك رحمه الله عندما قال إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة الناس وإنما يلتمس الخلوة يختلي به ثم يقتله، فتأتي القسامة هنا فترد الحقوق إلى أصحابها. وسيأتي أنه لا بد من وجود قرينة، وهو ما يسمى عند الفقهاء اللوث، يعني قرينة أو دليل يدل على أن هذا الرجل قتل هذا الرجل بعينه، وسنذكر هذا عندما يذكره المؤلف. ولهذا قال بعد ذلك الإمام مالك قال ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء، يعني لو تعاملنا فيما يتعلق بالدماء كما نتعامل في الحقوق لا بد من الشاهدين وإلا لا حق لك لهلكت الدماء. واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها، ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدأون بها ليكف الناس عن الدم، وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل هذا بقول المقتول. هذا قوله كما في الموطأ. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن القسامة ثابتة في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمة في قصة عبد الله بن سهل ومحيصة عندما قتل عبد الله بن سهل في خيبر. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله يقسم الولاة 50 يمينا، يقسم الولاة يعني أولياء الدم 50 يمينا ويستحقون الدم ولا يحلف في العمد أقل من رجلين. إذن لا بد من 50 يمين، هذه 50 يحلفها أولياء الدم، فيأتون ويقولون هذا الرجل منا وفينا قد قتل وقتله فلان، ونحن سنحلف 50 يمينا أن فلانا قتله. أما بالنسبة للعدد فلا خلاف بين العلماء أنه لا بد أن تكون 50 يمينا، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن قدامة في كتابه المغني رحمه الله، ذكر أن العلماء أجمعوا على هذا أنهم لا بد أن يقسموا 50 أيمان على أن فلانا هو الذي قتل هذا الرجل. وهذا قد جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث عبد الله بن سهل عندما قتل في خيبر قال لهم عليه الصلاة والسلام أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ هذا هو الدليل، والإجماع قد قام على ذلك. وهذه المسألة هي المسألة الوحيدة التي يبتدأ اليمين فيها من المدعى، من المدعي. الأصل في الأيمان أن المدعى عليه هو الذي يحلف، يقال للمدعي هات البينة، فإذا قال لا بينة عندي يقال للمدعى عليه احلف، لأن الأصل البينة على المدعي والأيمان على المدعى عليه، إلا في القسامة، فإن القسامة يبتدأ بالمدعي ويقال له أنت تحلف 50 يمينا. فحويصة بن مسعود ومعه محيصة وعبد الرحمن بن سهل لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أنه قتل، أن عبد الله بن سهل قتل مع اليهود وفي دارهم وعندهم، فهم يتهمون اليهود، فقال لهم أتحلفون 50 يمينا؟ فامتنعوا لأنهم ما شاهدوا ولا حضروا، فقال إذن تبرئكم يهود 50 يمينا. انتقل اليمين إلى المدعى عليه وهم اليهود، فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى الأمر كذلك عليه الصلاة والسلام دفع ديته من بيت مال المسلمين، لأنه كره أن يبطل دمه فدفع ديته من بيت مال المسلمين. إذن عرفنا أنه لا بد من 50، وهذا شيء متفق عليه، وقد جاء ذلك أيضا من فعل الخلفاء الراشدين. ففي موطأ الإمام مالك في زمن عمر رضي الله عنه أن رجلا من بني سعد أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزى منها فمات. فعمر قال لهؤلاء الذين ادعوا أن فلانا هو الذي كان سبب في قتله، قال لهم: أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا من الأيمان. فقال للآخرين: احلفوا أنتم. فأبوا. قالوا: فقضى عمر بشطر الدية على بني سعد كما في موطأ الإمام مالك. قال رحمه الله: ولا يحلف في العمد أقل من رجلين. يعني أولياء الدم يقال لهم احلفوا 50 يمينا، من الذي سيحلف؟ لو حلف منهم 10 أو 5 ولا يحلف أقل من رجلين. فإذا قالوا عندنا رجل هو الذي سيحلف 50، يقال لا، لابد من رجلين، رجل يحلف 25 والآخر يحلف 25 فتكون 50. لهذا قال: ولا يحلف في العمد، أي عندما يدعون أن فلانا قتله عمدا، فيقال لهم: إذن تحلفون 50 أيمانا، تحلفون 50 يمينا، فيحلفون، فأقل ما يقال أن رجلين منهم هم الذين يحلفون. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد. يعني عندما يأتي أولياء الدم فيزعمون أن هذا الرجل وهو من أوليائنا قتله فلان، فهنا إذا حلفوا 50 يمينا فإنهم يأخذون هذا الرجل فيقتلونه، فيقولون نفس بنفس، لا يحق لهم أن يقتلوا أكثر من رجل. لماذا؟ لأن النفس بالنفس، فمن قتل له قتيل يستحق أن يأخذ القاتل فيقتله به، ولا يجوز له أن يقتل أكثر من ذلك، لأن هذا من الاعتداء ولا يجوز. قال: وإنما تجب القسامة بقول الميت: دمي عند فلان، أو بشاهد على القتل، أو بشاهدين على الجرح، ثم يعيش بعد ذلك ويأكل ويشرب. هذا هو ما يتعلق باللوث. وما معنى اللوث؟ قد ذكرنا آنفا هي عبارة عن قرينة، عبارة عن دليل يقوي جانب المدعي أن فلانا هو الذي قتل ولينا، هو الذي قتل ابننا، هو الذي قتل أخانا، كما صنع في الحديث، كما صنع الصحابة عندما ذكروا أن اليهود هم الذين قتلوا عبد الله بن سهل، لأنهم كانوا بخيبر فتفرقوا، فإذا بعبد الله قد قتل فاتهموا اليهود. ما هي القرينة هنا؟ القرينة أنهم في خيبر وهي بلد اليهود، إذن لا يوجد غيرهم سيقتلون عبد الله بن سهل. قالوا: إذن لابد من وجود اللوث، واللوث قرينة تقوي جانب المدعي وتغلب على الظن، ويغلب على الظن أنه صادق في ذلك. قالوا: إذن قول المؤلف هنا: وإنما تجب القسامة بقول الميت: دمي عند فلان، أي بمعنى عندما قتل هذا الرجل فجاءوا إليه قبل أن يموت فقال: فلان هو الذي قتلني. لا نكتفي بقوله فلان قتلني، لا بد من بينة. فإذا ذهبنا إلى فلان وقلنا له: أنت قتلت فلانا، فينكر، يقول: لست أنا، أنا لم أقتله. ففي هذه الحال إذن لا بينة ولا اعتراف. وكون هذا الرجل يقول: فلان قتلني، أو دمي عند فلان، لا يكفي في الحقيقة ولا يوجب القسامة. إذن قال العلماء، ومنهم ابن عبد البر، ونقل في ذلك الإجماع كما في كتابه الاستذكار. ماذا يقول ابن عبد البر؟ يقول في كتابه الاستذكار رحمه الله: وقد أجمع المسلمون أنه لا يعطى مدعي الدم شيئا دون قسامة، وأجمعوا أن شريعة المسلمين وسنتهم في الدماء والأموال لا يقضى فيها بالدعاوى المجردة، وأجمع العلماء أن قول المقتول عند موته: دمي عند فلان، لو قال حينئذ: ولي عليه مع هذا أو على غيره درهم فما فوقه، لم يقبل قوله في الدرهم، ولم يحلف على قوله أحد من ورثته فيستحقه، فأي سنة في قول المقتول دمي عند فلان؟ بل السنة المجتمع عليها بخلاف ذلك. وشيخ الإسلام ذكر هذا أيضا، ونقل الاتفاق أن قول الرجل إذا ضرب: ما قتلني إلا فلان، أو دمي عند فلان، قال: لا يؤخذ بمجرد قوله، وهذا بإجماع العلماء. يعني أن هذا القول قول هذا الرجل الذي ضرب ثم مات أن فلانا قتلني، لا نأتي ونأخذ هذا الرجل ونقتله مباشرة ونقول لأن فلانا قال أنك أنت الذي قتلته، لا يؤخذ بمجرد قوله، وهذا بإجماع العلماء. لكن قوله دمي عند فلان، هل هذا يكون لوث، يعني قرينة تبيح له القسامة؟ وهذا مذهب أكثر العلماء، بل كما أشرت هذا فيه الاتفاق أنه إذا قال دمي عند فلان أو فلان قتلني أو قال ما قتلني إلا فلان، هذا باتفاق العلماء لا يوجب القصاص. لكن هل هو يوجب القسامة؟ هذا ما قرره المؤلف وهو مذهب المالكية، فإن هذه قرينة تدل على أن هذا الرجل هو الذي قتله، فيأتي أولياء الدم فيقسمون ويقولون نعم فلان هو الذي قتله ونحن نحلف 50 أيمانا على ذلك. بأي دليل وبأي قرينة؟ قالوا لأن المقتول قال ذلك قبل موته، فقال فلان هو الذي قتلني، دمي عند فلان، ما قتلني إلا فلان. قالوا إذن هذا يسمى ويعد من اللوث، أي قرينة تقوي جانب المدعي فيحلف 50 أيمانا. والأصل عندنا في هذا الباب هو حديث ابن عباس: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. إذا جاء شخص وادعى دعوة لا يقبل قوله، لا بد من الأدلة والبينة أو الاعتراف. فهنا عندما يقول قتلني فلان لا يقبل منه ولا تكون حجة، لكنه في الحقيقة يكون من اللوث، أي قرينة تدل على أن فلانا قد يكون هو الذي قتله، فيقال لأولياء الدم أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم، فيحلفون، فإذا حلفوا استحقوا ذلك فأخذوه وقتلوه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة حويصة ومحيصة، قال لهم أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم. وهنا كذلك يكون قوله دمي عند فلان أو بشاهد على القتل، لو جاء فقط شخص شهد على القتل هذا كذلك يكون من اللوث قرينة ودليل، ففي هذه الحال يلجؤون إلى القسامة. أو بشاهدين على الجرح، يعني شهدوا أن فلانا هو الذي جرحه وهذا الرجل عاش فترة ثم مات، فيقولون يجوز لهم هنا أيضا أن يقوموا بالقسامة. لماذا؟ لأن هذه أيضا من اللوث. إذن هذه الأمور التي ذكرها المؤلف كلها من اللوث، يعني من القرائن التي تقوي جانب المدعي فتغلب على ظنه أنه صادق في قوله، وهي أن يقول الميت دمي عند فلان قبل موته، أو أن يشهد شاهد واحد فقط على القتل، أو أن يشهد شاهدان لكن لا يشهدان على القتل، يشهدان أنه جرحه ثم عاش هذا الرجل فترة وقد يأكل وقد يشرب ثم يموت، فيقولون إذا هذا الرجل هو الذي قتل، فيحلفون 50 أيمانا. إذن عرفنا أن هذه التي ذكرها المؤلف هي التي توجب القسامة. قال بعد ذلك رحمه الله: وإذا نكل مدع الدم حلف المدعى عليهم 50 يمينا. وهذا ما حصل في الحديث حديث محيصة وحويصة، فإنهم امتنعوا عن اليمين وما حلفوا، وهذا معنى النكول. النكول هو الرجوع، يرجع فيأبى، لهذا قال لهم عليه الصلاة والسلام أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم، فقالوا كيف نحلف ولم نشهد؟ قال إذن تبرئكم يهود 50 يمينا. ينتقل اليمين إلى المدعى عليه. أما الأصل في القسامة أن المدعي هو الذي يبدأ فيحلف 50 أيمانا، لهذا قال المؤلف: وإذا نكل مدع الدم حلف المدعى عليهم 50 يمينا، فإن لم يجد من يحلف من ولاته معه غير المدعى عليه وحده حلف 50. فيقال لهذا المدعي احلف 50 أيمانا، فيقول لا أحلف، لم نشهد ولم نحضر لم نرى، فيقال إذن من اتهمته بذلك هو الذي سيحلف 50 يمينا، فينتقل اليمين للمدعى عليه. فإذا قيل للمدعى عليه احلفوا فلم يجد أحدا يحلف معه من أوليائه، امتنعوا، فهذا المدعى عليه هو الذي يحلف 50 أيمانا. إذن هذه المسألة، مسألة القسامة، على خلاف الأصل. الأصل عندنا أن المدعي يدعي ويأتي بالبينة، فإذا لم يأتي بالبينة يقال للمدعى عليه أنت تحلف يمينا على ذلك، فيحلف بعد ذلك المدعى عليه. ولهذا قد ذكرنا حديث ابن عباس رضي الله عنه. ماذا فيه حديث ابن عباس؟ فيه أن الأصل في ذلك أن المدعى عليه هو الذي يحلف وليس المدعي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس الذي ذكرناه آنفا: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. والحديث المشهور أيضا سيأتي البينة على المدعي وعلى من أنكر اليمين، إلا في القسامة، فإن القسامة يختلف فيها الحكم. يقال للمدعي أنت تحلف، فإن أبى أن يحلف 50 يمينا انتقل الحكم إلى المدعى عليه فهو يحلف 50 يمينا. وأشير إلى أن هذه المسألة، وهو من الذي يبدأ باليمين، أن جماهير العلماء على هذا، أن المدعي أو المدعين إذا كانوا جمعا هم الذين يبدأون في أيمان القسامة، خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة قال إن المدعى عليه هو الذي يحلف، لأنه تمسك بالأصل، يقول الأصل عندنا أن المدعي يأتي بالبينة والمدعى عليه هو الذي يحلف. ولهذا جاء في الحديث، وهو حديث مشهور وقد ذكرناه آنفا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وكذلك الحديث، حديث ابن عباس: لو يعطى الناس بدعواهم، قال: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كما في بعض ألفاظه عند البيهقي وغيره. فإذا بأبي حنيفة يتمسك بهذه النصوص على أن المدعى عليه هو الذي يحلف، والصواب مذهب الجماهير، مذهب مالك والشافعي وأحمد. لماذا؟ لحديث الصحيحين، حديث سهل بن أبي حثمة عندما قتل عبد الله بن سهل في خيبر، فقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوا وادعوا أن اليهود قتلوا عبد الله بن سهل، قال لهم: أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ إذن ابتدأ عليه الصلاة والسلام بمن؟ ابتدأ بالمدعي. وهذا الحديث صريح في ذلك، في أن المدعي هو الذي يبدأ بالأيمان. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه لصحة الروايات، وجاءت في الصحيحين وتدل على ذلك. وقد يقول قائل: هذا يخالف الأصول. الأصول أن المدعى عليه هو الذي يحلف، يقال إن الحديث إذا صح فهو أصل بنفسه، فتصير في القسامة هذه المسألة مستثناة بدليل صحيح ورد في الصحيحين في قصة عبد الله بن سهل عندما قتل في خيبر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أراد من اليهود أن يحلفوا 50 يمينا، إلا أن أولياء الدم قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فدفع النبي عليه الصلاة والسلام ديته. ما هو الواجب بالقسامة؟ الواجب بالقسامة أنك تستحق الدم إذا حلفت. فهؤلاء الذين يقولون فلان هو الذي قتل فلانا، وهذا فلان هو ابننا، هو ابننا أو أخونا، كما حصل في قصة عبد الله بن سهل، جاء أخو عبد الرحمن بن سهل ومعه حويصة ومحيصة فشهدوا، لكنهم لم يروا شيئا، ولكنهم قالوا إن اليهود هم الذين قتلوا عبد الله بن سهل، فقال: أتحلفون 50 يمينا فتستحقون، وهذا هو الشاهد، فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم. وهذا ما قرره المؤلف. المؤلف قال: يقسم الولاة 50 يمينا ويستحقون الدم. إذن القسامة ما هو الواجب فيها؟ الواجب فيها القصاص، الدم. وهذا هو مذهب المالكية كما بين أيدينا، وكذلك مذهب الحنابلة، خلافا للحنفية وخلافا للشافعية. فإنهم يرون أن القسامة لا يثبت بها إلا الدية فقط. والصواب هو مذهب المالكية والحنابلة. لماذا؟ لحديث سهل بن أبي حثمة في قصة عبد الله بن سهل في الصحيحين، عندما قال عليه الصلاة والسلام لهم: فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم. وفي بعض الروايات لما أخبروه قال: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، يعني يقوم منكم 50 فيحلفون أن فلانا من اليهود هو الذي قتل عبد الله بن سهل، فإذا حلفتم يؤخذ هذا الرجل فيدفع برمته، فيدفع برمته إليكم. لكنهم كما في الحديث قالوا أمرا، قالوا أمر لم نشهده يا رسول الله، فكيف نحلف؟ وفي رواية: كيف نحلف ولم نشهد؟ وفي بعض الروايات: ما شهدنا وما حضرنا يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم قالوا كذلك: ما شهدنا ولا حضرنا، قال: إذن تبرئكم يهود 50. فإذا بهم يقولون: يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فبعد ذلك وداها النبي صلى الله عليه وسلم ودفع ديته من بيت مال المسلمين. إذن هذه اللفظة: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم في الصحيحين، وفي لفظ جاء عند أحمد في المسند قال: فتسلمه، يعني تأخذونه وتقتلونه، هذا هو المراد، لأنه قال: فيدفع برمته. هذه الأدلة كلها صريحة ترجح مذهب المالكية ومذهب الحنابلة على أن الصواب الذي لا شك فيه أن القسامة الواجب فيها هو أن هؤلاء الذين يحلفون أولياء الدم يستحقون الدم، أي يؤتى بهذا الرجل فيقتل، لصحة الروايات في ذلك ولصراحتها، خلافا للأحناف وخلافا كذلك للشافعية. بماذا استدلوا؟ استدلوا برواية جاءت في الصحيحين أيضا في قصة سهل بن أبي حثمة عندما قتل عبد الله بن سهل في خيبر. جاء في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. ففي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الدية، قال: إما أن يدوا صاحبكم، يعني يدفعون الدية، وإما أن يؤذنوا بحرب، يعني لابد أن نخبرهم أن الحرب قائمة بيننا وبينهم. قالوا: إذن هذا صريح يدل على وجوب الدية وليس القصاص وليس القود. والجواب عن ذلك أن يقال: أي المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام إما أن يدوا، يعني بمعنى في حال إذا رضي أولياء الدم وتنازلوا عن القصاص، ففي هذه الحالة نقول لهم: إذن عليكم أن تدفعوا الدية. لكن ما حصل من أولياء الدم أنهم حلفوا أيمان، ولا كذلك حلفت اليهود حتى تبرئ نفسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: إذن تحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين يا رسول الله. فما قبلوا لا هذا ولا هذا، فقال فقام عليه الصلاة والسلام ودفع من عنده 100 ناقة من بيت مال المسلمين، كما ذكر ذلك العلماء، لأن الحديث إنما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا من عنده وداه 100 ناقة. إذن ما هو الصواب؟ لا شك أن الصواب هو مذهب المالكية ومذهب الحنابلة، أن الواجب في ذلك هو الدم، هو القصاص، للنصوص الصريحة في ذلك. أما رواية ذكر الدية فليس في الحقيقة فيها ما يشكل، يمكن الجمع بين الروايات هذه كلها، فنقول الجمع أن قوله عليه الصلاة والسلام إما أن يدوا صاحبكم، يعني إذا أنتم تنازلتم وما أردتم الدم والقصاص، ففي هذه الحالة اليهود سيدفعون لكم الدية، لكن عليكم أن تحلفوا 50 أيمانا. فامتنعوا من اليمين، وامتنعوا أيضا أن يقبلوا أيمان اليهود لأنهم كفار، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. قال المؤلف بعد ذلك: ولو ادعى القتل على جماعة حلف كل واحد 50 يمينا، ويحلف من الولاة في طلب الدم خمسون رجلا خمسين يمينا، وإن كانوا أقل قسمت عليهم الأيمان. هنا الصورة تتعلق بأنهم ادعوا أن هذا الرجل قتله جماعة وليس رجلا واحدا الذي قتله، فيقولون إن جماعة من الناس وهم فلان وفلان وفلان قتلوا هذا الرجل وهو ولينا. فهنا المؤلف يقول إذن يؤتى بهؤلاء الجماعة فكل واحد منهم يحلف خمسين يمينا، وأما بالنسبة لأولياء الدم فإنما يحلفون خمسين يمينا، ويحلف منهم خمسون رجلا ويحلف خمسين يمينا، وإن كانوا أقل يعني أولياء الدم لا يبلغون إلى الخمسين قسمت عليهم الأيمان. فلو كانوا عشرة تقسم على كل واحد خمسة من الأيمان، وهكذا إلى اثنين، لأنه لا يحلف في العمد أقل من رجلين كما ذكر ذلك المؤلف. قال ولا تحلف امرأة في العمد، يعني النساء ليس لهن مدخل في هذا الباب، إنما الأيمان يكون على الرجال. وهذه المسألة مسألة أن النساء لا يحلفن في العمد، هذا باتفاق العلماء، إنما النساء يحلفن في الخطأ إذا كان القتل خطأ، أما في العمد قالوا لا يحلفن النساء. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار ذكر اتفاق العلماء على أن الدية تقسم بينهم بحسب مواريثهم، كانوا نساء كانوا رجالا، وذكر أن النساء يحلفن إن انفردن ويأخذن الدية على مواريثهن. إذا انفردنا في القسامة النساء في قتل الخطأ يحلفن، والمقصود بذلك ورثة القتيل إذا كانوا نساء فقط وليس هناك رجل معهن، فإنهن يحلفن أيمان القسامة ويأخذن الدية. فمثلا لو قتل رجل وليس له من أولياء الدم إلا النساء، من الذي سيحلف الأيمان في القسامة؟ النساء، لكنهن يحلفن ويأخذن الدية في قتل الخطأ وليس في قتل العمد. وهذا كما أشرت هو مذهب المالكية، لأن المؤلف يقول ولا تحلف امرأة في العمد، وهو كذلك مذهب الأحناف ومذهب الشافعية والحنابلة، ومنهم من نقل الإجماع كما صنع ابن عبد البر رحمه الله. وطائفة من أهل العلم ترى أن النساء لا علاقة لهن مطلقا في القسامة، لا قتل العمد ولا قتل الخطأ، واستدلوا بحديث الباب، حديث عبد الله بن سهل الذي قتل في خيبر، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم؟ قال يحلف منكم خمسون رجلا كما جاء في بعض ألفاظه. قالوا هذا دليل على أن هذا خاص بالرجال، لأنه قال يحلف منكم خمسون رجلا. قالوا إذن النساء لا علاقة لهن بالقسامة مطلقا. والذي عليه الجمهور مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أن المرأة ليس لها علاقة في قتل العمد، ولكن تحلف في قتل الخطأ إذا كانت هي التي سترث من هذا المقتول. إذن عندنا عدة أقوال في هذه المسألة، والذي يهمنا هو مذهب المالكية. فمذهب المالكية يقولون إذا كانت دعوة في قتل العمد فلا مدخل للنساء، ففي هذه الحال ماذا نصنع في قتل العمد؟ الأيمان تنتقل إلى المدعى عليه، لأنه لا يوجد من هو أهل حتى يحلف خمسين أيمانا، لا يوجد إلا النساء. أما في قتل الخطأ فلا بأس أن النساء يحلفن ولهن مدخل في أيمان القسامة. إذن هذه أقوالهم، ولا شك أن القول بأن النساء لا مدخل لهن مطلقا أيضا هذا قول قوي، وهو مذهب الحنابلة، استدلالا بحديث عبد الله بن سهل الذي قتل في خيبر لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحلفون خمسين يمينا، وفي رواية يحلف منكم خمسون رجلا، فنص على أنه من الرجال. قال بعد ذلك رحمه الله وتحلف الورثة في الخطأ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو امرأة، يعني أن هؤلاء إذا جاءوا وادعوا على فلان أنه قتل ابنهم أو أخاهم وكان القتل خطأ، فإن هؤلاء الورثة وهم رجال ونساء يحلفون بقدر ما يرثون من الدية، لأن الأيمان هي 50 يمينا فلا بد أن توزع على الورثة، فبقدر ما يأخذ الرجل وبقدر ما تأخذ المرأة، ففي هذه الحال يحلف الرجل وتحلف المرأة. فمثلا لو مات رجل وقتل فجاء إخوته رجال ونساء وليس له إلا الإخوة وهم رجال ونساء، فيرثون الرجال والنساء للذكر مثل حظ الأنثيين وهم أشقاء، فإذا كان الأمر كذلك إذن يصير الرجال يحلفون ضعف النساء لأنه بحسب ما يرثون من الدية. قال بعد ذلك رحمه الله: وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها، وإذا حضر بعض ورثة دية الخطأ لم يكن له بد أن يحلف جميع الأيمان، ثم يحلف من يأتي بعده بقدر نصيبه من الميراث. هذا كله كما أشرت يدور مع مقدار ما يرث، فإذا ورث كذا وكذا يحلف كذا وكذا من الأيمان، سواء كان رجلا أو كان امرأة. وقوله هنا رحمه الله: وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها، ما معنى وإن انكسرت يمين عليهم؟ أي المقصود الورث هؤلاء. ولنضرب مثالا: لو كان الورث ابن وبنت، عند قسمة الميراث بالنسبة للابن والبنت تكون المسألة من 3 لأن الذكر برأسين، فإذا كان الأمر كذلك وعندهم 50 من الأيمان فيقال للذكر: أنت تأخذ من 50 هذه 50 الأيمان تأخذ 33، والثلث يكون بالنسبة للبنت، فثلاث وثلاثون، والبنت ستأخذ 16، فعند التقسيم سيحصل انكسار، فيقال أنت أيها الذكر الابن ستأخذ 33 وستأخذ أيضا ثلث اليمين، لأنه لا بد أن نقسم الأيمان بحسب التركة، وأنت أيتها البنت ستأخذين 16 وثلث اليمين، هكذا ستكون القسمة وهذه منكسرة. فماذا نصنع؟ قال بعد ذلك: إذا انكسرت، فقوله هنا المؤلف رحمه الله: وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا. هذا الكسر إذا نظرنا فيه سنجد أن الابن له ثلث من اليمين والبنت لها ثلثاء اليمين المتبقية، فمن حيث الكسر البنت هي أكثر، فيقال للبنت: إذا أنت تحلفين 17 يمينا، والذكر الذي هو الابن يحلف 33، فتكون 50 من اليمين. إذن هذا هو المراد بالانكسار. قال: وإذا حضر بعض ورثة دية الخطأ لم يكن له بد أن يحلف جميع الأيمان، ثم يحلف من يأتي بعده بقدر نصيبه من الميراث. وهذا أيضا كما أشرت آنفا يتعلق بحسب الأخذ من الإرث، فبحسب ما تأخذ يكون كذلك أيمانك من هذه 50، فإن كثرت كثر الأيمان وإن قلت قل الأيمان. قال بعد ذلك رحمه الله: ويحلفون في القسامة قياما، ويجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس أهل أعمالها للقسامة، ولا يجلب في غيرها إلا من الأميال اليسيرة. يعني هؤلاء الذين سيحلفون 50 يمينا في القسامة لا يقسمون إلا وهم في حال القيام، ليس وهم في حال القعود والجلوس، يقال له قف ثم يقال له احلف فيحلف، يحلفون وهم قيام. وذكر أيضا: فإنهم يؤتى بهم إلى هذه الأماكن المقدسة فيقال لهم احلفوا أيمان هنا، فهنا قوله ويجلب إلى مكة لا شك أنه بالبناء للمفعول، ونائب الفاعل هو أهل أعمالها، يجلب أهل أعمالها للقسامة. إلى أين يجلبون؟ إلى مكة والمدينة وبيت المقدس، فأهل طاعة هذه الأماكن الذين يؤدون لها الزكاة ويؤدون لها الكفارة، هؤلاء يؤتى بهم إلى مكة أو إلى المدينة، فيقسمون في هذه الأماكن لأنها أماكن عظيمة ومقدسة، وهذا من باب التغليظ والتخويف والردع لمن كان كاذبا. ثم قال: ولا يجلب في غيرها إلا من الأميال اليسيرة، يعني لا يجلب للقسامة في أي منطقة إلى غيرها، أي إلى المواضع الثلاثة المذكورة. لا نصنع هذا كما نصنع بمكة والمدينة وبيت المقدس، إلا إذا كانت الأميال يسيرة فيؤتى به لا بأس، كالثلاثة أميال أو أقل. وهذا كله في الحقيقة من باب التغليظ، تغليظ اليمين في القسامة بالزمان والمكان والكيفية. فالزمان مثلا قد يقولون له بعد صلاة العصر يقسم يمينا، كما جاءت النصوص أن هذا الوقت وقت عظيم بعد العصر وقد جاء ذكره في القرآن. وأما المكان بأن يكون في الأماكن المعظمة كمكة والمدينة. وأما الهيئة كأن يحلف وهو في حال القيام كما ذكر المؤلف. إذن هذه كلها في الحقيقة من باب التغليظ، وأنه أردع للحالف وأهول في حقه حتى يرجع إلى الحق إن كان مبطلا. قال بعد ذلك: ولا قسامة في جرح ولا في عبد ولا بين أهل الكتاب ولا في قتيل بين الصفين أو وجد في محله في محلة قوم. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى المواضع التي لا يكون فيها قسامة، وهذا إن شاء الله نؤجله إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.